صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفاري. قوموا السمر كسروا كل غمد نقبوا بالقتايم وجه النهار. سلبتكم بالطف أي نفوس ألبستكم ذلا مدى الأعمار. يوم جذات بالطف كل يمين من بني هاشم وكل يسار. لم تلد هاشمية علويا إن تركت أمية بقراري. لا يا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ضامن قضى بحدين غراري. أنزار ينضوا برود التهاني وحسين عيون على البسيطة عاري. لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختايا. المختايا حق أن لا يا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذايا. لا تشق يا لآل فهر قبورا فابن طه ملقا بلا إقبايا. بلا إقبال لا تشق لفهر قبورا فابن طه ملقا بلا يا إقبايا هتكو يا يا يا يا يا عن نسائكم كل خدرين هذه زينب على يا الأكوى هتكوا يا عن نسائكم كل خدرين هذه زينب على يا الأكوى أين من أهلها يا يا يا يا يا يا بنو شيبة الحامد ليوث الوغى حماية الذمى أساد الضعان للشام وين أهل الحمية زينب تنادي ساعتي القشرة علي ساعة القشرة يا مرة بالمذادي كلها معرايا الستاير من سافي ومن الحزين زينب تقايا منابها الطير وتصيح شاب الرايا يا ياس من عظم الرزي وما الرباب تحوم وتدور طفلها وتحن حنين ام الفصيل على شبلها كثر الحزن والنايا يا ذوبها وذهلها نابت حن نابت خير فاق الوطي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ما هو المقصود بعنوان الحكمة في الآية المباركة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا هناك تفسيران لعنوان الحكمة الأول أن المراد بالحكمة المنطق العقلي المبني على البرهان والدليل إذا استطاع الإنسان أن لا يتكلم إلا ببرهان، وأن لا يتحدث إلا بدليل. فهذا الإنسان قد أوتي الحكمة، لأن كلامه وآراءه وأفكاره تستند إلى البراهين والأدلة دائما، لا يلقي كلاما جزافا عشوائيا، يستند في كلامه دائما إلى البرهان إلى الدليل. الاستناد إلى البرهان والدليل يسمى الحكمة. ولذلك قال في آية أخرى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أساليب الدعوة إلى الله، أساليب الدعوة إلى دين الله ثلاثة: حكمة، موعظة حسنة، وحوار. الحكمة يعني استخدام المنطق العقلي، استخدام البرهان والدليل لإقناع الآخرين بالحقائق السماوية. والموعظة الحسنة استخدام المنطق العاطفي الذي يؤثر على رقة القلب واستجابته. والجدال هو الحوار، يعني الدعوة إلى دين الله عبر طريق الحوار، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالتفسير الأول للحكمة هو عبارة عن منطق البرهان، منطق الدليل. التفسير الثاني للحكمة: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أن المراد بالحكمة ما يعبر عنه علماء الأخلاق بالنظام. شلون يعني النظام؟ يعني وضع الشيء في موضعه، لكل فعل موضع، لكل فعل حدود معينة. إذا وضعت الفعل في حدوده، في إطاره اللائق به، سمي ذلك حكمة. الحكمة هي النظام، والنظام هو وضع الشيء في موضعه. عندما يقال فلان حكيم، حكيم يعني شنو؟ يعني متوازن، يضع الأشياء في مواضعها دون إفراط ودون تفريط. فالحكمة عبارة عن النظام. من هنا نتحدث هذه الليلة عن أهمية النظام، وعن ضرورة ما يعبر عنه العلماء بحفظ النظام واحترام النظام. أهمية النظام لها منطلقات ثلاثة: المنطلق العقلي، والمنطلق الإداري، والمنطلق الفقهي. نتحدث عن كل منطلق على حدة. المنطلق الأول لحفظ النظام المنطلق العقلي. كيف يكون العقل منطلقا لاحترام النظام وللاهتمام بالنظام؟ نرجع هنا إلى ما يذكره علماء الكلام. علماء الكلام يقولون هناك قضية يعبر عنها بالحسن والقبح العقليين. شنو معنى هذا الكلام؟ يقولون العقل على قسمين: عقل نظري وعقل عملي. ليس هو معنى أن العقل الإنسان يحمل عقلين، لا، لا يعني ذلك أن الإنسان يحمل عقلين، لا، العقل هو واحد. العقل قوة واحدة وظيفتها أن تدرك الأشياء، وظيفتها أن تنكشف لها الأشياء. العقل وظيفته الإدراك، لكن ما يدركه العقل على قسمين. القضايا التي يدركها العقل على قسمين: قسم قضايا نظرية، وقسم قضايا عملية. مثلا العقل يدرك أن الواحد نصف الاثنين. هذه قضية نظرية وليست قضية سلوكية وليست قضية عملية. هذه القضية الواحد نصف الاثنين تسمى عقل نظري لأنها قضية لا ترتبط بالسلوك. وهناك قضايا سلوكية عملية يدركها العقل أيضا تسمى بالعقل العملي. مثل شنو؟ العدالة أمر جميل ينبغي فعله، الظلم أمر قبيح ينبغي تركه، الصدق أمر حسن ينبغي فعله، الكذب أمر قبيح ينبغي تركه. هذه قضايا سلوكية يدركها العقل بفطرته، يدركها العقل بجبلته. هذه القضايا السلوكية العملية يعبر عنها في علم الكلام بالعقل العملي. عقل العملي يعني قضايا سلوكية قضايا عملية داخل ضمن الحسن والقبح. زين. ثم علماء الكلام عندهم مصطلح، التفت لي جيدا، يقولون القيم على قسمين، قيم خادمة وقيم مخدومة. شنو الفرق بين القيم الخادمة والقيم المخدومة؟ يعني هناك قيم دائما هي قيم حسنة ما تتغير، لا تتغير بتغير الزمن ولا تتغير بتغير المكان ولا تتغير بتغير الحضارة، دائما هي قيم حسنة، دائما هي قيم جميلة. هذه تسمى قيم مخدومة. مثل شنو؟ مثل ما قلنا حسن العدل وقبح الظلم. العدل جميل دائما، ما يجي وقت العدل قبيح أبدا. العدل جميل في كل زمان في كل حضارة لدى كل إنسان، الظلم قبيح لدى كل إنسان لدى كل مجتمع. إذن هذه القضايا حسن العدل وقبح الظلم قيم مخدومة، يعني قيم لا تتغير، دائما هي الطليعة، دائما هي الواجهة، دائما هي المنظمة. زين. وعدنا قسم ثاني قيم مخدومة، عفوا قيم خادمة. شنو معنى القيم الخادمة؟ هي القيم اللي تخدم المصلحة العامة، يعني هي ليست في حد ذاتها قيمة، لا، إذا نظرت إليها في حد ذاتها هي ليست قيمة، تكتسب قيمتها من خلال خدمتها للمصلحة العامة. إذا خدمت المصلحة العامة أصبحت قيمة، هذه تسمى قيم خادمة. مثل شنو؟ يجي مثلا إلى التواضع، بعضهم يتصور أن التواضع دائما حسن، تواضع هذه قيمة عظيمة، لا، صحيح التواضع قيمة لكن هي من القيم الخادمة لا من القيم المخدومة. ورد عن الصادق عليه السلام: من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وين ما تقعد أنت ومكانك، وأن تسلم على من تلقى، وأن تترك المراء ولو كنت محقا. هذه مظاهر التواضع. أيا والي المصر، يقول الشاعر: أيا والي المصر لا تظلمن، فكم جاء مثلك ثم انصرف، تواضع إذا ما رزقت العلا فذلك مما يزيد الشرف. هل التواضع دائما جيد؟ لا، تواضع للمتكبرين غير جيد. ينبغي في التعامل مع المتكبرين الذين يشعرون بالزهو والجبروت والرفعة في أنفسهم، ينبغي التعامل معهم شنو؟ بلغة التكبر لا بلغة التواضع. ولذلك ورد عن النبي محمد التكبر على المتكبرين عبادة، إشعاره بالذلة، إشعاره بالحقارة عبادة. زين. إذن التواضع قيمة خادمة لا مخدومة. إذا خدم التواضع المصلحة العامة بأن كان وسيلة لترقيق القلوب وتأليف النفوس وجذب الأرواح فهو قيمة حسنة، وإلا إذا كان تواضعا للمتكبرين وكان وسيلة لإذلال النفس وسيلة لاحتقار النفس يكون حينئذ قيمة مبغوضة قيمة ذميمة. إذن التواضع من القيم الخادمة التي تتغير بتغير الظروف وليس من القيم المخدومة. تجي مثلا إلى الصدق، ما في أحسن من الصدق، مع ذلك الصدق مو قيمة مخدومة، قيمة خادمة. الصدق لو أدى إلى إزهاق نفس محترمة، يعني أنا من أروح وأشهد في المحكمة على إنسان بصدق، هذا الإنسان ينتهي، يعني ينتهي بغير، يعني بغير حق بغير موجب، لا يجوز. الصدق قيمة ما دام يخدم المصلحة العامة، وأما إذا الصدق أوجب مفسدة أو أضر بالمصلحة العامة كان الصدق قيمة مبغوضة قيمة ذميمة. ولذلك ورد في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. الكذب إذا كان حفظا للنفس يتحول إلى قيمة، والصدق إذا كان سببا لإزهاق نفس محترمة يخرج عن القيمة. إذن الصدق من القيم الخادمة لا من القيم المخدومة. بعد أن عرفنا أن القيم على قسمين خادمة ومخدومة، نجي إلى حفظ النظام. حفظ النظام قيمة من القيم، النظام يجب حفظه، النظام يجب احترامه، النظام يجب رعايته. حفظ النظام المعبر عنه بالحكمة، وضع الأشياء في مواضعها، هل حفظ النظام قيمة خادمة أو قيمة مخدومة؟ حفظ النظام قيمة مخدومة، دائما حفظ النظام جميل في كل مجتمع في كل زمن في كل حضارة في كل مكان. حفظ النظام قيمة جميلة لا تتغير ولا تتبدل. إذن حفظ النظام واحترام النظام من القيم المخدومة لا من القيم الخادمة التي تتغير بتغير الحضارات أو بتغير ثقافة الإنسان، لا، حفظ النظام قيمة جميلة دائما. ولذلك تشوف الإسلام والدين يؤكد على مسألة حفظ النظام. يعني مثلا تجي إلى الثروة، الثروة لها نظام. أنت إذا عندك ثروة هل تضع الثروة في موضعها؟ هذا يسمى نظام، يسمى حكمة. أو تضع الثروة في غير موضعها؟ هذا خلاف النظام، خلاف الحكمة. مثلا الإنسان إذا وضع ثروته موضع التنمية، خلى الثروة دائما تنمو وتعطي المجتمع خيرها وبركاتها، زين، وتكون وسيلة لإنعاش الاقتصاد، هنا وضع الثروة في موضعها، هذا نظام. أما إذا سلم الثروة لأبنائه المترفين الذين يعبثون بها يصرفونها على مآربهم الشخصية، وضع الثروة شنو؟ في غير موضعها، هذا يسمى سفه، خلاف الحكمة، خلاف الرشد، خلاف النظام. ولذلك يقول القرآن الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الثروة توضع في موضعها. دخل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على دار العاصم بن زياد. العاصم بن زياد كان ثري في زمانه، وبنى له دارا واسعة بحسب ذاك الزمان تعتبر فيلا فخمة مثلا. دعا الإمام عليا عليه السلام إلى الدار ليزوره فيها، دخل الإمام علي إلى الدار، بمجرد وطأ الدار شاف دار فخمة مزينة مزخرفة مثلا. قال: يا عاصم، ما تصنع بهذه الدار؟ قال: اوه، اتمنى بعد ما دعا الامام يعني دخل الدار وشاف هذه. يا عاصم، ما تصنع بهذه الدار الواسعة؟ قال: لا ادري سيدي، انت علمني، انا ما ادري، انت شو تقول؟ انا حاضر. قال: انك تستطيع ان تصل بها الآخرة، يعني هذه الدار تصير وسيلة للآخرة، تصير وسيلة لله. إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة، تقري الضيف وتصل الرحم وتخرج الحقوق من مخارجها، فإذا أنت فعلت ذلك فقد وصلت بها الآخرة. أنت وضعت الثروة في موضعها، إذا قمت بهذه الحدود، بهذه الأطر، فقد وصلت بها الآخرة. إذن هذا يسمى نظام. تجي أنت الآن حتى في الصداقة، الصداقة تحتاج لنظام، يعني أنت بهالشكل تختار أي واحد صديق؟ لا، ما يصير. صداقة هم لها نظام. كيف لها نظام؟ ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام يخاطب ابنه الباقر عليه السلام: بني، خمسة لا ترافقهم ولا تحادثهم. من هم؟ قال: الكذاب، فإنه كالسراب، يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب. والفاسق، فإنه بائعك بأكله أو بأقل منها، ما يحترم صداقتك لأنه فاسق مستهتر. زين. والأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، أحمق. بعد: وقاطع الرحم، فإني وجدته. والبخيل، فإنه يمنعك أحوج ما تكون إليه. وقاطع الرحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. إذن الصداقة لها نظام يضعه الإسلام. وضع الصداقة في موضعها حفظ للنظام، احترام للنظام، وحفظ النظام من القيم الجميلة. حتى الإحسان، الآن تريد تحسن إلى شخص، كل شخص تحسن إليه؟ لو لا، الأشخاص يختلفون، الأشخاص يختلفون، ليس كل شخص أهلا للإحسان. الإحسان يحتاج إلى أن تدرس الشخص الذي تحسن إليه. ولذلك يقول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إذن لكل شيء نظام. الصداقة لها نظام، الثروة لها نظام، العلاقة مع الأهل لها نظام. وضع الشيء في موضعه هو الحكمة، هو النظام، هو القيمة الجميلة التي هي من القيم المخدومة لا من القيم الخادمة كما بينا. زين، هذا هو المحور الأول، المنطلق العقلي لمسألة حفظ النظام. نجي إلى المنطلق الثاني، ألا وهو المنطلق الإداري. حفظ النظام له ركائز إدارية يعتمد عليها. كيف؟ الركيزة الأولى تلاقح التجارب. شلون تلاقح التجارب؟ علماء الاجتماع يقولون النظام مسألة ديناميكية، يعني مو ثابتة، النظام يتغير، ما في نظام ثابت. النظام يتغير بتغير الأزمنة، يتغير بتغير الحضارات. ليش؟ لأنه كلما مر جيل حضاري وكلما مر جيل ثقافي استجدت ظروف واستجدت متغيرات تحتاج إلى نظام يواكبها، نظام ينسجم معها. النظام ليس ثابتا، النظام يتغير بتغير الزمن، يتغير بتغير الحضارة. فالنظام قضية ديناميكية وليست قضية ثابتة. من هنا وضع النظام في كل زمن وفي كل مرحلة يحتاج إلى تلاقح التجارب، إلى أن تجتمع العقول وتجتمع التجارب لتولد النظام الأصلح لذلك الزمن ولتلك الحضارة. من هنا جاءت الآية المباركة وأمرهم شورى بينهم، يعني النظام، النظام الإداري، النظام الإداري يجب أن يكون شورى، يجب أن يكون خاضعا بالتلاقح، تلاقح التجارب، تلاقح العقول، لأن النظام يتغير بتغير الزمن. وأمرهم شورى بينهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الأمر يعني النظام الإداري لكل مجتمع. لذلك ورد عن علي عليه السلام: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه، من استفاد من التجارب والخبرات في وضع النظام الإداري اللائق لكل مرحلة فقد كان أعقل الناس وأخبر الناس. إذن الركيزة الأولى للنظام الإداري هي تلاقح التجارب، لعبر عنا القرآن بالمشورة، لعبر عنا القرآن وشاورهم في الأمر. الركيزة الثانية الحسم والفصل. شلون الحسم والفصل؟ يعني أحيانا يحتاج النظام إلى حكم فاصل، من دون حكم فاصل تدب الفوضى. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. منع الفوضى ومنع الهرج والمرج يحتاج أحيانا إلى حسم فاصل وحكم فاصل. هذا ما يعبر عنه الإسلام بولاية الأمر. شلون؟ إذا تكافأت المصالح احتجنا إلى ولاية الأمر. قال أبين في فقهنا، فقهنا الإسلامي، هناك قانون تشريعي وهناك قانون ولايتي. يعني القانون على قسمين، قانون تشريعي وقانون ولايتي. القانون التشريعي هو الذي يعالج الحاجات الثابتة، والقانون الولايتي هو الذي يعالج الحاجات المتغيرة. يعني الآن مثلا الإنسان يحتاج إلى العبادة، حاجة ثابتة، حاجة الإنسان إلى العبادة هذه حاجة ثابتة في كل زمن في كل مكان. جاء الإسلام وضع الصلاة، وضع الصوم، وضع الحج، هذه القوانين، الصوم والصلاة والحج قوانين ثابتة. ليش؟ لأنها تعالج حاجة ثابتة وهي حاجة الإنسان إلى العبادة. هذا يسمى قانون تشريعي. بينما القانون الولايتي يعني ما يصدر من الحاكم، من الرئيس، من ولي الأمر، هذا القانون الولايتي يعالج الحاجات المتغيرة. إذا تزاحمت المصالح، من اللي يرجح مصلحة على أخرى؟ يرجحها ولي الأمر بحكمته وخبرته. يعني الآن مثلا النظام الاقتصادي، حركة السوق تحتاج إلى قطاع خاص، تحتاج إلى شركات أهلية عملاقة، وتحتاج أيضا إلى قطاع حكومي. زين، الدولة تتبنى قسم من تنمية الثروة وتسويقها وتنفيذ المشاريع والتنظير إليها. إذا تكافأت المصالح، يعني مصلحة القطاع الخاص صارت مزاحمة لمصلحة القطاع الحكومي، من الذي له حق ترجيح مصلحة على أخرى حتى يحسم الموضوع، لأنه لو بقي الموضوع من دون ترجيح وحصل التزاحم بين مصلحة القطاع الخاص وبين مصلحة القطاع الحكومي، إذا بقي التزاحم تدب الفوضى. هنا يحتاج حفظ النظام إلى تدخل من ولي الأمر لحسم الموضوع وترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى. إذن حفظ النظام كما يحتاج إلى قانون تشريعي، يحتاج إلى قانون ولايتي، إلى تدخل من ولي الأمر لحفظه. لذلك أمر الإسلام بإطاعة النبي، وأمر الإسلام بإطاعة ولاة الأمر. إطاعة النبي بمعنى القانون التشريعي، إطاعة ولي الأمر بمعنى القانون الولايتي، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. زين، الركيزة الثالثة هي التخطيط. أكو نظام بدون تخطيط؟ ما يصير، لابد من وجود تخطيط وتنظير مسبق، وإلا لا يمكن حفظ النظام. حفظ النظام يحتاج إلى تخطيط. زين، التخطيط من وين نستفيده؟ يعني القرآن وضع رموز لهذه القضايا الإدارية، ما تحدث عنها بالشكل المباشر لكن وضع رموز تدل عليها. القرآن الكريم عندما يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، شلون احنا نشكل أمة تتبنى الدعوة إلى الخير لولا وجود شنو؟ نظام، ولولا وجود تخطيط. يعني هذه الآية لها دلالة رمزية على ضرورة النظام وضرورة التخطيط. لا يمكن إيجاد أمة، يعني نخبة، تتبنى الدعوة إلى الخير وتتبنى الدعوة إلى الإصلاح إلا مع وجود نظام ووجود تخطيط. إذن التخطيط ووضع البنود ووضع النظام المرحلي وتحديد الآليات، هذه ركيزة ضرورية في حفظ النظام. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عنده وصايا، النبي أوصاه بعدة وصايا مشهورة، وصايا النبي لأبي ذر هي وصايا كثيرة، من جملتها قال: يا أبا ذر، إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. خلي يصير عندك تخطيط وبعد نظر. إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك خيرا فأمضه، وإن يك شرا فانتهي عنه. وهذا يتطابق مع ما ورد عن النبي محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. محاسبة النفس مو فقط المحاسبة على الذنوب، حتى على النظام. النبي عندما يقال حاسبوا أنفسكم مو مقصودة حاسبوا أنفسكم على الذنوب والمعاصي فقط، لا، حتى على النظام. حاسب نفسك، هل تلتزم بنظام العمل؟ حاسب نفسك، هل تلتزم بنظام المرور؟ حاسب نفسك، هل تلتزم بنظام الدولة؟ حاسب نفسك، هل تلتزم بنظام الأسرة؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يعني قبل أن يجيء وقت الحساب، سواء كان الحساب من الله في الآخرة أو الحساب من كل من له قدرة على حسابك وعقوبتك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. زين، إذن عدنا ركائز للمنطلق الإداري لحفظ النظام. نجي الآن إلى المنطلق الأخير، المنطلق الفقهي لحفظ النظام. إحنا عندما نتحدث محاضرة كاملة حفظ النظام حفظ، يعني هل هذا له أصول فقهية؟ هل هذا له جذور دينية ومنابع دينية أم لا؟ مسألة إدارية بحتة. لا، هذا له جذور فقهية، له جذور دينية. شلون؟ حفظ النظام يستند إلى قاعدة عندنا في الفقه تسمى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ما حكم به العقل حكم به الشرع، وما حكم به الشرع حكم به العقل. شنو معنى هذه الملازمة؟ العقل يسند الشرع والشرع يسند العقل، كل منهما يسند الآخر ويعضد الآخر. شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أكو قاعدتين في علم الكلام هي برهان على هذه القاعدة الفقهية، وهي قاعدة الملازمة. قاعدة الأولى أن المولوية الشرعية مستندة إلى العقل. كيف إحنا عرفنا أن الشرع مولى يجب إطاعته؟ من وين عرفنا؟ من العقل. لولا حكم العقل لما استطعنا أن نطيع أوامر الشرع. إذن الشرع أصبحت له مولوية، أصبحت له حكومة ببركة حكم العقل. العقل هو الذي أدرك مولوية الشرع وحكم بها. العقل هو الذي قال المولى وهو الله عز وجل منعم، والمنعم يجب شكره، وشكره بطاعته وعدم معصيته. فالعقل هو الذي ثبت لنا مولوية الله عز وجل وبنى عليها وجوب الطاعة. فهنا العقل أسند الشرع وعضد الشرع، لأن العقل هو الذي بنى مولوية الشرع الشريف ومولوية الباري تبارك وتعالى. وبالعكس الشرع يسند العقل. شلون الشرع يسند العقل؟ عندنا أيضا قاعدة في علم الكلام، الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية. شنو معنى الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية؟ نجي الآن لقضية بسيطة جدا. العقل يقول العدل جميل والظلم قبيح، هذه قضية يحكم بها العقل بفطرته. لكن نجي نسأل العقل شنو معنى العدل؟ تقول العدل جميل، شنو معنى العدل؟ تقول الظلم قبيح، شنو معنى الظلم؟ يقول العقل الظلم سلب ذي الحق حقه. من الذي يحدد لنا الحق؟ العقل يقول الظلم قبيح. ما معنى الظلم؟ سلب ذي الحق حقه. لكن من الذي يحدد لنا الحق؟ أن لفلان حق، فلان ليس له حق. من؟ الشرع. فهنا الشرع يعين العقل. العقل يقول الظلم قبيح والظلم سلب ذي الحق حقه. أما الحق فمن أين يحدد؟ يحدده الشرع. مثلا هل للإنسان حق في أن يتلف بدنه؟ العقل يقول ما أدري، ما أقدر أقول هل للإنسان حق أن يقتل نفسه أو ما إلى حق. هنا يأتي الشرع يقول ليس للإنسان حق أن يتلف نفسه، فإذا أتلف نفسه فقد ظلم نفسه. زين، هل للإنسان حق أن يتلف ثروته؟ إنسان قال والله أنا بكيفي، هذه ثروتي أموالي، كيفي أريد أتلفها بكيفي. هل له حق في إتلاف ثروته؟ لا، الشرع يقول ليس له حق في إتلاف ثروته. إذن العقل يحكم بقضية كلية فقط، وهي الظلم قبيح والظلم سلب ذي الحق حقه. أما القضايا الجزئية، هنا حق أو ما يوجد حق، هناك حق أو لا يوجد حق، فهذه بيد الشرع. إذن الشرع هنا أسند العقل، وأصبحت الأحكام الشرعية التي تحدد الحقوق ألطافا في الأحكام العقلية، لأنها تعينها على تحديد مواردها وموضوعاتها. بعد أن عرفنا أن هناك ملازمة ومقارنة بين حكم العقل وحكم الشرع. نجي الآن لمسألة حفظ النظام. حفظ النظام يحكم بها العقل. العقل دائما يقول حفظ النظام جميل، احترام النظام جميل، لولا النظام لسادت الفوضى، إذن احترام النظام أمر جميل وأمر ينبغي فعله. هذه قضية يحكم بها العقل، بما أنه يحكم بها العقل إذن يحكم بها الشرع، لأن هناك ملازمة بين ما يحكم به العقل شنو وما يحكم به الشرع. إنما الفقهاء على قسمين، خل بالك هذه مسألة فقهية أتعرض لها. فقهاء يقولون حفظ النظام الخاص واجب، فقهاء يقولون حفظ النظام العام واجب. يجي مثلا لرأي سيدنا الخوئي قدس سره، سيد الخوئي يقول لا، مو النظام العام، النظام الخاص. يعني شنو النظام الخاص؟ يعني النظام الذي بني على حفظ الأنفس وحفظ الأعراض وحفظ الأموال، هذا النظام يجب احترامه. مو كل نظام، نظام معين هو الذي يجب احترامه، النظام الذي يحفظ الأعراض والأنفس والأموال، مثل أنظمة المرور. يعني هذه الإشارة إشارة المرور، إذا كانت الإشارة حمراء يجب احترامها، يجب تقيد بها، مو يجب عقلا، لا يجب شرعا. يعني الإنسان إذا قطع الإشارة يرتكب معصية، يرتكب معصية، يرتكب محرما، زين؟ يعني يعاقب أخرويا كما يلام دنيويا. ليش؟ لأن نظام المرور نظام خاص، نظام المرور وضع لحفظ الأنفس من التلف، لحفظ الأموال من التلف، لحفظ الأعراض من الهتك. كل نظام كنظام المرور، نظام الشرطة مثلا، كل نظام بني لحفظ الأنفس والأعراض والأموال فهو نظام خاص يجب احترامه شرعا، يجب التقيد به شرعا. هذا الرأي الفقهي الأول. الرأي الثاني يقول لا، مو فقط النظام الخاص، حتى النظام العام، مثل رأي السيد السيستاني دام ظله، يجب حفظ النظام العام ولا يقتصر على النظام الخاص. شلون يعني النظام العام؟ يعني كل نظام يرعى مصلحة عامة يجب حفظه، يجب التقيد به. ملازم إلا يحفظ الأنفس والأعراض والأموال، ترض ما يحفظ الأنفس ولا الأعراض ولا الأموال، لكنه يحقق مصلحة عامة أيضا يجب التقيد به شرعا. يعني المسألة شرعية. خل أضرب لك أمثلة يتضح الموضوع. يعني الآن مثلا أنا عندي كهرباء بالبيت، لكن أقوم أتلاعب بالكهرباء، أسحب لي شنو؟ أسحب لي طاقة كهربائية بطريق غير قانوني أدخل البيت. هب أنا الآن إذا أدخلت إلى البيت طاقة كهربائية بطريق غير قانوني، هذا ما يأثر لا على الأنفس ولا على الأعراض ولا على أموال الناس، زين؟ طاقة سحبتها بطريق غير قانوني، يصير؟ لدى السيد السيستاني ما يصير، هذا هم حرام شرعا. ليش؟ لأنه مخالفة للنظام العام، يعني النظام المبني على المصلحة العامة. يجي مثلا الآن في الإنترنت مثلا، افرض أنا لي طاقة معينة من الإنترنت أستفيد منها، لكن أنا أقوم أشتري جهاز يستفيد من طاقات الموجودة عند جيراني، عندي جهاز يقدر يسحب من الخدمات الموفرة لجيراني، هذا استفادة من النت بطريق شنو؟ غير قانوني، عبر جهاز معين أقدر أستفيد من دون أن أدفع مالا، يصير؟ على رأي السيد الثاني ما يصير، هذا حرام، حرام شرعا، لأن هذا مخالفة للنظام المبني على المصلحة العامة. وإن لم تخالف نظاما خاصا وهو النظام الحافظ للأعراض والأنفس والأموال، وهكذا يعني المسألة مسألة تعم النظام العام، كل نظام وضع لمصلحة عامة يجب التقيد به، ولا يختص وجوب التقيد بالنظام الخاص. يعني الآن الحجاج يبتلوا بمسألة، حجاج مثلا إذا يروح الحاج إلى بيت الله الحرام يجي يشوف مكتوب على الماء ماء مخصص شنو للشرب، صح لو لا؟ يقدر يتوضى بالماء وكاتبين ماء مخصص للشرب، ويقدر يتوضى به لو لا؟ على رئيس سيدي أخوي ما يخالف قا يتوضى. يعني هذا مو نظام يحفظ الأعراض ولا لا، هذا نظام فيه مصلحة بس ما يتوقف عليه حفظ الأعراض أو الأنفس أو الأموال. على رئيس سيدي ثاني لا، حرام هذا الوضوء، حرام يصير. ليش؟ لأن هذا نظام وضع لمصلحة. بما أن هذا النظام وضع لمصلحة عامة إذن يجب التقيد به، من جملة التقيد بحفظ النظام. لذلك بعد أن بينا المنطلق العقلي لحفظ النظام، المنطلق الإداري لحفظ النظام، المنطلق الفقهي لحفظ النظام، يعني نيجي الآن نتحدث عن ظاهرة مقدار دقائق معدودة، ظاهرة التسيب لدينا. يعني نحن المؤمنين أولى برعاية النظام من غيرنا، نحن المؤمنين الملتزمين المتشرعين أولى باحترام النظام من أي فئة أخرى ومن أي إنسان آخر، لأن المؤمن هو داعية إلى الله من خلال سلوكه ومن خلال عمله. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، من خلال سلوكك تكون داعية إلى مبادئك وإلى قيم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن قيم أهل البيت احترام النظام. تجد المؤمن منا يشتغل في شركة يتسيب، يجي مثلا في وسط الدوام، يطلع قبل نهاية الدوام، مثلا يتصرف في أموال الشركة بغير شنو؟ بغير القانون المرسوم في هذه الشركة، هذه حالة التسيب. أو يقطع إشارة المرور، أو لا يبالي بأنظمة البلدية أو الشرطة أو ما أشبه ذلك، هذه حالة التسيب، حالة عدم الانضباط، حالة عدم احترام النظام، مظهر سيء للمؤمنين، مظهر منفر، ينفر الآخرين من المؤمنين، ويعكس صورة المتدينين أنهم لا يلتزمون بالأنظمة ولا يملكون روحا انضباطية حضارية. لذلك المؤمن أولى برعاية النظام من غيره، المؤمن أولى بالالتزام بالنظام من غيره. وإحنا مشكلتنا هذا التسيب مو بس إحنا عندنا، من فوق جاي مسألة. يعني الآن مثلا أنت تجي على مستوى الطائفة الشيعية تأثر، ما في نظام. كيف؟ أنا أضرب لك مثال، الإعلام الشيعي مثلا أكو نظام؟ أكو نظام. الطائفة الإمامية تملك أموال ضخمة وتملك كفاءات من العقول والخبرات ضخمة، لكن إلى الآن ما زالت متخلفة في الإعلام، ما زال قنواتنا الفضائية، ما زال إعلامنا إعلام شنو؟ إعلام ركيك، إعلام ضعيف، ما زال دون المستوى، دون المستوى التقني، دون المستوى الفني، مع أننا نملك الأموال الضخمة ونملك الكفاءات والخبرات الضخمة، لكننا لا نملك نظاما ولا نملك استراتيجية، لأننا لا نملك نظاما. ترى أمورنا مبعثرة، أمورنا فوضى، زين؟ حتى إحنا من نجي نمارس طقوسنا، صلاتنا، نمارس شعائرنا، نمارسها بفوضى، ما عندنا لغة نظام. وجود نظام يضبطنا في ممارسة طقوسنا، في ممارسة شعائرنا، في ممارسة أمورنا الخاصة. وجود النظام منفي منتهي. ليش؟ مع أننا نملك العقول ونملك الأموال، لكننا لا نملك روح النظام، لكننا لا نملك روح الانضباط. وهذا مظهر سلبي، مظهر مقزز منفر. إذا إنسان يقرأنا من الخارج، يجي يقرأنا، شلون يقرأنا إحنا؟ إحنا كيف نقرأ؟ إذا إنسان يريد يقرأنا، يقرأ الشيعة من الخارج، شلون يقرأها؟ شاهد القنوات الفضائية ويقرأ الشيعة. من هم الشيعة؟ هذه قنواتهم، صح لو لا؟ يجدنا من خلال القنوات كيف نمارس شعائرنا، كيف نمارس طقوسنا، كيف نمارس صلواتنا، زياراتنا، كيف نمارس الأداء الإعلامي، كيف نمارس الأساليب التقنية والإدارية في مجال الدعوة. يأخذ عنا مفهوم انعكاس. هذول فوضى، ما عندهم نظام، عندهم أموال، عندهم عقول، لكن ما عندهم نظام. ليس لديهم نظام وتخطيط يسيرون عليه ليكونوا مظهرا حضاريا جذابا للآخرين. إذن فنحن نحتاج إلى النظام، نحتاج إلى دقة النظام، ونحتاج إلى حفظ النظام. وهذا هدف من أهداف الأئمة عليهم السلام. شوف الإمام علي عليه السلام آخر لحظات حياته أوصى بالصلاة، أوصى بالحج، الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في بيت ربكم لا يخلون منكم، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. بعد وعليكم بنظم أموركم. شوف الإمام يوصي بحفظ النظام وهو آخر لحظات حياته، لأن مسألة النظام مسألة مهمة، احترام النظام مسألة ضرورية. وعليكم بنظم أموركم، من جملة وصاياه المصيرية وهو في آخر لحظات حياته، وعليكم بنظم أموركم. وهذا الإمام الحسين عليه السلام، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، الإصلاح على مختلف الأصعدة، إصلاح النظام الاقتصادي، إصلاح النظام السياسي، إصلاح النظام الاجتماعي. خرجت لطلب الإصلاح، ومن الإصلاح حفظ النظام. لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم، إن كنتم أعرابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا. حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفها يا فغدا لساجدة الضبا محرابا يا ومضى لهيفا لم يجد غير القناة ظلا ولا غير النجيع شرابا ظمآن ذهب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصام لذاب يعني قضى الإمام عطشان، قضى الإمام ظمآن، الإمام زين العابدين إلى آخر حياته إذا خرج إلى سوق الجزارين يسألهم: أيها الجزارون، هل تذبحون الكبش قبل أن تسقوه ماء؟ قالوا: لا يا ابن الحسين. يلتفت إلى كربلاء يخاطب أباه الحسين: لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، ويذبح ابن رسول الله عطشانا. يا مضى لهيفا، مضى والعطش يأكل كبده. يقول بعض الرواة: لما صار آخر اليوم العاشر، صار غروب اليوم العاشر، أقبل بعض إلى عمر بن سعد، قالوا: يا ابن سعد، إنا نرى الأطفال سيموتون من شدة العطش والظمأ. شلون يعني؟ شافوا على باب الخيمة كل طفلة تطلع وترمي بنفسها على الرمال، لأن الطفل إذا أمض العطش كبده شي يسويها؟ طفل ما عنده وسيلة، العطش يأكل كبده، يخرج الطفل ويفتح صدره وينام على الرمال لعل ذلك يخفف من عطشه وظمأه. يا ابن سعد، أدرك الأطفال قبل أن يموتوا، إنهم يرمون أنفسهم على الرمال. قال ابن سعد: وفروا لهم قرب الماء، أعطوهم قربة الماء حتى يبلوا أكبادهم. جيء بقربة الماء إلى الخيمة، تزاحمت الأطفال عليها، كل طفلة تريد تشرب قليلا من الماء تبل كبدها، إلا رقية فاطمة الصغرى، وقفت بعيد تنظر إلى الأطفال وهم يزدحمون على قربة الماء. شرب الأطفال من الماء، قالت لها عمتها زينب: بني اشربي قليلا من الماء. قالت لها: لا لا يا عم، لا أريد شرب الماء، لا أطيق شرب الماء. قالت: بني اشربي بحقي عليك، إلا شربتي قليلا من الماء. بني، أمامنا طريق طويل وأنت طفلة صغيرة، لا تتحملين العناء، اشربي قليلا من الماء. قالت: عمة أسألك سؤال، عمة أجيبيني، عمة كيف أشرب الماء وقد قتل أبي الحسين ظمآنا؟ عم كيف أذوق الماء وقد ذبح أبي الحسين ظمآنا؟ أصرت عليها إلا أن تشرب الماء. أقبلت إليها بالقربة، ناولتها يدها، وإذا بالطفلة أيها المؤمنون أخذت القربة صارت تركض نحو المعركة، ركضت خلفها عمتها زينب. إلى أين بنية؟ إلى أين رقية؟ وهي ساكتة، عمتها خلفها. إلى أين وصلت؟ إلى جسد أبيها، جلست عنده، مدت يديها تحت صدره، نادت: أبا حسين، أبا حسين، حبيبي يا حسين، قم واشرب الماء، فلقد أباح الأعداء لنا شرب الماء. والله لا أشرب حتى تشربها. أرادت أن تجلس أباها، وإذا هو جثة بلا رأس. صرخت: وابتا وحسينا، عار تجول عليه الخيل حاديتين، حاكت له الريح منها مئزرا وردا. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.